بسم الله الرحمن الرحيم. 49 كتاب الخصومات. الخصومات بحث جرانا. حديث 1051 كجب حديث مديار بتن هندكش خلاف البت السبب هلاكه وتيتشونه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شكيسي عبد الله خديجة رازبة ياقوتي سمعت رجلا قرأ قراءة آية من قل ظلامك بو آيتك تخن. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه من وكيوي اش بيغمبري قولي نبو بو صلاة خدي لبن يوم اش بيغمبري قولي بو صلاة خدي لبن وكيوي ندخن. فأخذت بيده من دس في ظلامي جر فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنانك رسول خدي صلاة خدي لسربن. فقال قوت كلاكما محسن هن هردو اتقنجن ودباشن وهردو كدرست خاندي چونكو قراءات تهين يتقرآني قرآن بچان رنجي كو تتخاندن افتشتها معلومة انك علماء قراءاتا لا تختلفوا قتوانهن مختلف نبن فإن من كان قبلكم شنكم سجر أو البروة أمت تشوي اختلفوا مختلفون فهلكوا بجأوتيتشون وشون هلاكت.